بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بعد طول انتظار وكل شوق إلى أنفاسكم الغالية وإلى مجالسكم المرفوعة بذكر الله عز وجل، يا من يعز علينا أن نفارقه مجداننا كل شيء بعدكم عدم. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. عنوان هذه المحاضرة: اللهم اهدنا في من هديت. وهي هذه المحاضرة من كلام القائد محمد عليه الصلاة والسلام، كلماته الغالية نسمع إليها بشوق ولهفة وننتظرها، وكلنا يعلم الله قطرات من الدم على مسيرته الغالية صلى الله عليه وسلم. أما الحديث فرواه أحمد وأهل السنن، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والحاكم، عن الحسن، عن جد الحسن صلى الله عليه وسلم قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به، فقال: قل: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وتولني في من توليت، واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من واليت ولا يذل من عاديت، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. زاد الحاكم: اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث مسائل 24 مسألة، أولها: من هو الحسن؟ ثانيها: اللهم، ومعناها عند أهل العلم. ثالثها: اهدني، وكيف يطلب الهداية عليه الصلاة والسلام، وأقسام الهداية، والهداية العامة والخاصة. الرابع: كيف يطلب صلى الله عليه وسلم قد اهتدى هداية الله. الخامس: الهداية المجملة والهداية المفصلة. السادس: طرق الهداية وكيف يصل العبد إلى الله. أما السابع: لا يهتدي العبد إلا على يد الرسل عليهم الصلاة والسلام. الثامن: قوله سبحانه: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. التاسع: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. العاشر: ما معنى وعافنا في من عافيت وما هو العفو. الحادي عشر: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس من هم. الثاني عشر: معنى عفى الله عنك لما أذنت لهم. الثالث عشر: معنى اللهم إني أسألك العفو والعافية. الرابع عشر: وتولني بمن توليت. من هم أولياء الله؟ ما هي صفاتهم؟ ما هي سماتهم؟ الخامس عشر: بما تنال الولاية. السادس عشر: صفات الأولياء. السابع عشر: قوله عليه الصلاة والسلام: وبارك لي فيما أعطيت. الثامن عشر: وقني شر ما قضيت. هل ينسب الشر إلى الله عند أهل السنة؟ ومن الذي كتب الشر على الناس؟ وهل يقدر الله الشر سبحانه وتعالى؟ التاسع عشر: معنى إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا معقب لحكمه سبحانه. العشرون: إنه لا يذل من واليت. ما هي الذلة؟ ما الفرق بين قوله ولا يذل وبين قوله أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين؟ أما الحادي والعشرون فرواية النسائي والبيهقي زادوا: ولا يعز من عاديت. أما الثاني والعشرون فتباركت ربنا وتعاليت. ما هي البركة؟ وهل يقال العبد تبارك؟ وهل بها اشتقاق أم لا؟ أما الثالث والعشرون فزاد النسائي: وصل على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرابع والعشرون فزاد الحاكم وابن حبان: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود أن أقول هذا الحديث أو هذا الدعاء. نعم، عنوانها: اللهم اهدنا في من هديت. وراوي الحديث الحسن، ابن علي ابن أبي طالب جده عليه الصلاة والسلام، وأبوه علي بن أبي طالب، وأمه فاطمة الزهراء البتول، والحسن بن علي سيد الجماعة، وهو الذي دفع الفرقة عن المسلمين، والذي كف سيف القتل قبل أن يودي بحياة الألوف المؤلفة في صفين. وبعدها حسن الذي صان الجماعة، حسن الذي صان الجماعة بعدما كادت سيوف المؤمنين تثلموا، من جده حمل الشريعة وابتنى صرح العدالة لا يضرده دمه. يقول أحد الناظمين: وقسموا الحديث عن جد الحسن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالحسن هذا هو الحسن بن علي، أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام، ومات عليه الصلاة والسلام عمر الحسن 5 سنوات، فكان أشواط ومرائي ومنظر الرسول صلى الله عليه وسلم في دمه وفي عينيه وفي قلبه. من زار بابك لم تبرح جوارحه تروي أحاديث ما أوليت من منن. فالعين عن قرة، والكف عن صلة، والقلب عن جابر، والسمع عن حسن. رباه صلى الله عليه وسلم على الطهر، فطرة الله. أتى يأكل التمر، والحديث في الصحيحين، من تمر الصدقة، وتمر الصدقة لا يحل لأهل البيت، لأن أهل البيت أطهار أبرار لا يأكلون إلا حلال. فأتى يأكل التمر فقال صلى الله عليه وسلم: كخ كخ. ولفظها المحدثون كخ كخ، ولفظها أهل اللغة كخ كخ، يعني أترك أترك. فالتفت الطفل إلى جده سيد البشرية، قال: أما تعلم أن الصدقة لا تحل لنا، إنما هي أوساخ الناس. كان يخطب عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه، كان يخطب صلى الله عليه وسلم الجمعة، واندفع يتحدث في الخطبة، فأتى الحسن هذا السيد سيد الجماعة، فأتى وعمره 5 سنوات وذوبه طويل، يعذر بين الصف تارة ويقوم تارة، ولا يلتفت له المصلون لأنهم كلهم آذان للمصطفى صلى الله عليه وسلم. فنزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر وتخطى الصفوف، واحتضن الحسن وقبله ووضعه بجانبه، وقال وهو يتبسم ويلتفت إلى الجماهير: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فصحت نبوته عليه الصلاة والسلام، فنشأ سيدا مطاعا. فلما التقى جيش العراق 100,000 وجيش الشام 80,000 والسيوف مصلة والرماح، يريد الحسن الخلافة ومعاوية الخلافة، قام الحسن فتنازل بالخلافة إلى معاوية، فبيض الله وجهه. هذا هو الحسن الذي صان الجماعة وجمع الكلمة، وابتنى دارا عند الله عز وجل بتنازله عن ملك الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. كان صلى الله عليه وسلم يخرج كما في الحديث الصحيح والحسن على ميمنته والحسين على ميسرته، فيكبر هذا تارة ويكبر هذا تارة، ويقول: اللهم إنهما ريحانتاي من الدنيا. هذا الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه يروي هذا الحديث، وله أحاديث ملاح الحسان، لأنه ما استمر بإلحان ليروي كثيرا، له حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا الحديث البديع الذي معنا هذه الليلة. أما قوله اللهم، فأصلها يا الله، أصلها يا الله، حذف ياء النداء فضيفة الميم اختصارا واستدراجا في الدعاء لتكون لذيذة. إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. والله أعظم اسم لله، قالوا هو الاسم الأعظم، والصفات تضاف إليه، فيقال الله القدير، الله الرحمن، الله الرحيم. وابتدأ به سبحانه وتعالى في كتابه فقال: بسم الله. ولا تعرف العرب هذا الاسم، لا تعرفه في لغتها، لا تعرف الله، وقيل مشتق وقيل جامع، ولا يهمنا إلا أنه اسم وعى المحاسن ووعى الفضائل ووعى الصفات العظيمة. أتى إليه سيبويه في الكتاب العظيم كتاب النحو فقال: الله لفظ الجلالة علم لا يحتاج إلى تعريف. قالوا: فغفر الله له بهذا التعريف. فالله مجمع المحاسن. ومما اشتق قيل من ولها إذا تحير، لأن العقول تحتار في الله. يصل العقل إلى درجة أن يختار. فالعقول مجدها أمام قدرة الباري سبحانه وتعالى. وقيل من ألها إذا سكن واطمأن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلا تطمئن القلوب إلا إلى الواحد الأحد، ولا تطمئن إلى غيره، لا إلى مال ولا إلى منصب ولا إلى عشيرة، ولكن تطمئن إلى الله سبحانه وتعالى. وقيل إنه غير مستق، وإنه ركب هكذا فسمي به سبحانه وتعالى، هذا الله. وقيل اللهم، يعني يا الله يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا المحاسن. وقيل يا من سأله القلوب، وقيل يا من يستحق العبادة. وكان ابن عباس يقرأ في القرآن ويذرك وآلهتك، ويذرك وإلهك، هناك في القراءة المشهورة ويذرك وآلهتك، وقرأ ابن عباس ويذرك وإلهك، وإله وآلهة مما يعبد، والله عز وجل هو المستحق للعبادة ليس إلا هو. وبعث الأنبياء بإثبات العبادة لله، فتوحيد النبوة وتوحيد الأنبياء الذي اجتمع عليه وتوحيد الألوهية، لأن الأمم أخطأت في توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات والربوبية، بعضهم أو جملتهم يقرون ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم اهدني، أولا الهداية عامة وخاصة، فأما الهداية العامة فهي هداية الخلق للخليقة، أن يهدي الله سبحانه وتعالى كل مخلوق لما يريده ولما يحتاجه. هدى الطفل لثدي أمه، هدى النملة إلى جحرها، هدى النحلة إلى خليتها، هدى الطائر يأخذ رزقه، هدى الثعبان أن يعيش، هدى السمكة أن لا تخرج من الماء، هدى كل شيء. ولذلك احتج موسى ودمغ فرعون بهذه الكلمة، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال الزمخشري لله دره من جواب، فإنه لكما إذ لم يأتي له بكلام مشترك، إذ لو قال ربي عليم لقال فرعون وأنا عليم، لأن لفظ الصفة عليم صفة مشتركة بين الخالق والمخلوق ولله أعظم سبحانه وتعالى، لكن قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهذه هداية عامة للخليقة، حتى تجد الكافر يهتدي ليأكل، ويهتدي ينام، ويهتدي يضحك، ويهتدي يرضع الثدي طفله، وهذا أمر مشترك. والهداية الخاصة هداية المؤمنين، والهداية للصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم الذي من معالمه أنه موصل وقريب ومتعين ومسلوك وله إمام، وهو الذي نطالب الله بلهفة وبحرارة في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم. والهداية يطلبها عليه الصلاة والسلام عند أهل العلم إشكال، قال بعضهم لماذا يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اهدني وقد هداه الله، بل هدى به، إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حادية، بل هو المهدي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي هدى به الله القلوب. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فلماذا يقول اللهم اهدني؟ أما اهتديت؟ أما وصلت المنزلة العلية؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإنما يطلب عليه الصلاة والسلام الهداية لأن الهداية منازل ودرجات، وأعلاها وآخرها منزلة الوسيلة التي يطمع صلى الله عليه وسلم أن يبلغها، وسوف يبلغها بإذن الله. ولذلك نقول نحن بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. فآخر ما يصل إلى هذه الدرجة فهو يتمناها في كل لحظة. وجواب ثاني أن العبد يزداد هداية كل يوم، فالرسول عليه الصلاة والسلام يطلب من الله أن يزيده هداية، لأن الهداية تتجزأ وهي درجات. وجواب ثالث أن طرق الهداية كثيرة عدد الأنفاس، وإذا لم يهدك الله عز وجل في كل لحظة وفي كل حركة وسكنة لا تهتدي، فيطلب عليه الصلاة والسلام من ربه أن يهديه وأن يزيده هداية. الهداية المجملة والهداية المفصلة، هناك هدايتان، هداية مجملة أن يهتدي الإنسان للإسلام وأركان الإسلام وأركان الإيمان، وهذا مهتد في الجملة، مثل الأعراب ومثل المقصرين من المؤمنين ومثل الأميين الذين لا يعلمون إلا مجمل الإسلام. والهداية المفصلة هداية أولياء الله الفقهاء في دين الله الذين يعلمون الحكم بدليله ويعلمون جزئيات الدين ويكتشفون أسرار الدين، فهذه هداية مفصلة. ومثلها ولله المثل الأعلى ولدينه، رجل رأى بيت فعرف البيت من خارجه وأبواب البيت ونوافذ البيت ومخارج البيت ومداخل البيت، فيقولون في هذا هذا عرف البيت معرفة مجملة. أما المعرفة المفصلة فكأن تعرف طول البيت وعرضه وسمكه وارتفاعه ومادته ومداخله الخاصة والخارجية وأبوابه الداخلية ودواليبه، فهذه هي الهداية المفصلة، والدين مثل ذلك. وأما قوله ما هي طرق الهداية، فليس للعبد في طرق الهداية إلا الآيات الشرعية التي أتت على يد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والهداية بالآيات الكونية، والآيات الكونية وحدها لا تكفي، وقد عرف الكفار أن هناك ربا مدبرا خالقا، ولئن سألتهم ليقول من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهذا لا يكفيهم حتى أتت الرسل فأخبرتهم أن هناك إلها محاسبا قديرا حكيما رحيما فهدوهم. ولذلك تساءل أبو المعالي الجويني صاحب علم الكلام الشافعي ما هو أول واجب على المكلف، قال هذا في فتح الباري ينقله ابن حجر الجهبذ الحافظ، قال أول واجب على المكلف النظر والاستدلال، أن ينظر في الكون وأن يقرأ معالم الوحدانية وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي، وهي قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز معلقا على كلام هذا الرجل، لا، أول واجب على المكلف أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو الصحيح عند أهل السنة للنظر والاستدلال، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، الحديث. فأول واجب أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. السابع، لا يهتدي العبد إلا على يد الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا يهتدي على يد المناطق ولا علماء الكلام ولا الفلاسفة ولا الأطباء ولا مشايخ الصوفية، ولكن يهتدي من هناك من طريق الرسل وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. وهداية لا يأتي عليها خاتم المدينة وشارة محمد عليه الصلاة والسلام وعلم أبي القاسم، فلا حياها الله ولا بياها. ونسبوا للأستاذ الشهرستاني صاحب كتاب الفرق أنه تحير في آخر حياته، وقيل هذا للبغدادي وقيل لابن الخطيب، إنما يهمنا أن أحد الثلاثة قال هذه الأبيات لما حضرت الوفاة، تحير لأن علمه منطق وفلسفة، ما في قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال وهو نادم حائر لعمري لقد طفت المعالم كلها وقلبت نفسي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كفا حائر على بطن أو قارئا سن نادمي. رددت عليه ببيتين، قلت لعلك يا أستاذ، اسمه الأستاذ هذا الشهرستاني يسمى عند علماء كلام الأستاذ وكان مشهورا، وإذا دخل فرسان يستقبلونه على مرحلتين، قلت لعلك يا أستاذ ما زرت أحمدا رسول الهدى المبعوث من خير هاشمي، فوالله لو قد زرته الدهر مرة لما كنت نهبل للقصور القشاعني. واجتمعت البطائحية بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقالوا تعال نعلمك من علومنا، قال لا، علم لا يخرج من كيس محمد صلى الله عليه وسلم لا أريده، علم لا يخرج من كيس محمد صلى الله عليه وسلم لا أريده، فالمناهج كلها ضالة إلا منهجه عليه الصلاة والسلام، والشرائع كلها منسوخة إلا شريعته عليه الصلاة والسلام. ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب، فهو الحاشر وهو العاقب وهو الذي نسخ الله به الشرائع، وهو المهتدي والهادي، وهو الحجة، في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط، وفي أرواحنا طرف، فكن شهيدا على ما في القلوب سلي عند الضمائر أقوى بالتي تصفه. سعد وسلمان والكعكاع قد عبروا إياك نعبد من سلسامها رشفوا. وأما قوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فليس في حجة للجبرية الذين قالوا العبد مجبور حتى يقولون لأحدهم لماذا لا تهتدي، قال لو شاء الله أن يهديني اهتديت. وقال المشركون ولو شاء الله ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. قال فاحتجوا بحجة هي عليهم. فقال الله بل لله الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة. وقال أحد الزنادقة عليه غضب الله لما قالوا إبليس لم يسجد، قال من إبليس؟ إبليس من الذي أغوى؟ إبليس من هو شيطان؟ إبليس يقول إذا كان غوي إبليس فمن هو شيطان؟ وقال زنديق آخر وكنت امرأ من جندي إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. يقول كنت تلميذ عنده فأغواني حتى صرت أكثر منه فأصبح من جندي. وقال زنديق ثالث نصبوا اللحم للبزاف على ذروة عدن ثم لاموا صبابتي في فتون من استثن لو أرادوا صيانتي حجبوا وجهك الحسن. يقول كيف يخلق الله وجها حسنا ويمنعنا أن لا ننظر إليه، فإذا نظرنا وافتتنا لا منع، اعترض على الله. وقال ابن الريوندي وعنده كثرة خبز يأكلها وكان فقيرا فيلسوفا ملحدا معفر ألف كتاب الدامغ على القرآن، وقف على النهر فمر عبد من العبيد مولى عنده خيول وجمال وبكر، قال لمن هذه الخيول والجمال والبكر؟ قالوا لفلان العبد. فالتفت إلى السماء قال أنا فيلسوف الدنيا تعطيني كثرة خبز والعبد هذا تعطيه هذه الخيل والبكر والغنم، ثم رمى بالكثرة في النهر. فكان أهل السنة يترجمون له قالوا الكلب المعثر الذي اعترض على قدرة الباري سبحانه وتعالى. وقال زنديق رابع أيا ربي تخلق، اسمع الكلام الفاحش الفاضح المكشوف، أيا ربي تخلق أغصان رند وألحاظ حور وكثبان رمل وتنهى عبادك أن يعشقوا، أيا حاكم العدل لا حكم عدل، قل فلله الحجة البالغة. أما الرد على هؤلاء فيقال نعم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، فلو شاء الله أن يهتدي من في الأرض لهداهم جميعا بكلمة كن، ولكن بين طريق الخير وبين طريق الشر ولم يجبر أحدا على الضلالة، وقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال إنا هديناه وهديناه النجدين، وبين طريق الجنة وطريق النار، وأنزل الكتب وأرسل الرسل ونصب الصراط على النار، وخلق جنة وخلق نارا وخلق حواس للعبد، ثم تركه لينظر ماذا يرى، وإلا بعلمه سبحانه وتعالى أنه يعلم من يضل ومن يهتدي. الثاني يرد عليهم بمنطوق الواقع فنقول أنت لا تقبل من زوجتك ولا من غلامك إذا احتجوا عليك بالقضاء والقدر، فلو قام ابنك وضربك على وجهك كفا فقلت له لما ضربتني؟ قال قدر الله أن أضربك لما قبلت قوله. ولذلك رد عمر على السارق لما سرق قال لما سرقت؟ قال قدر الله علي أن أسرق، فقطع يده عمر. قال لما قطعت يدي؟ قال قدر الله علي أن أقطع يدك. وهذه الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة. وأما قوله سبحانه وتعالى عن المؤمنين لما سكنوا مساكن الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي، فقال عامة المفسرين الحمد لله الذي هدانا لطريق الجنة بالعمل الصالح فاهتدينا، وقال غيرهم الحمد لله الذي هدانا منازلنا فعرفناها في الجنة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا المؤمن في الجنة أدل بمنزله منه في الدنيا، فيدخل المؤمن في الجنة فيعرف منزله تلك المنازل. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، أما والذي شك القلوب، هذا مع الصحابة تعود إليهم، أما والذي شك القلوب وأوجد المحبة فيها حيث لا تتصرم وحملها جهد المحب، وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم لأنتم على بعد الديار وقربها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم. قال فالمؤمن يهتدي إلى منزله. كيف يهتدي؟ لأن الجنة واسعة عرض السماوات والأرض، ومنزلك قد يكون في أقصاها، وأقل من يسكن الجنة له 10 أمثال ما في الدنيا، وصوت في الدنيا خير من الدنيا وما عليها. فيهتدي إلى منزله دون أن يعرف أو يدلل، يهديه سبحانه. والصحيح أن الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي للعمل الذي أدخلنا إلى الجنة، فإن الجنة تدخل برحمة الله وتنزل بالأعمال. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فظاهر الآية أنه يدخل الجنة بالعمل، بينما قال للرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمد الله برحمته. قال ابن القيم: والجواب بين الآية والحديث أن الدخول في الجنة لا يكون إلا برحمة الله، ولا يدخل أحد بعمله، وأما النزول في المنازل والدرجات فبالأعمال، وهذا هو الصحيح المعتبر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وعافني فيمن عافيت، فإن هناك نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة، فنعيم الدنيا عافية ونعيم الآخرة عافية، فلا يتم نعيم الآخرة إلا أن يعفو الله عن ذنوبك، ولا يتم نعيم الدنيا إلا أن يعافيك الله في جسدك. وقالوا لأحد الأطباء: ما هي السعادة؟ قال: أن تعافى. وقال لأحد الحكماء: ما هي السعادة؟ قال: عفو في الدنيا، عافية في الدنيا وعفو في الآخرة. وعند أحمد بن مسند أن العباس قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به. قال: قل: اللهم إني أسألك العفو والعافية. وقال له مرة: يا عم، سل الله العفو والعافية، فما أوتي العبد بعد العافية خير من العفو، أو بعد العفو خير من العافية. فالعافية في الأبدان، فالمريض لا قرار له ولا صحة له ولا عافية له، ملك الدنانير والقصور فمرضوا فما وجدوا لها حلاوة. فالمريض لا صحة له. كان الجاحظ الكاتب الشهير والبلاغي النحرير المعتزلي كان مريضا وعنده الدنانير التي أعطاه الخلفاء، فيدخلون عليه في الدار بأكياس الذهب والفضة ويقول: خذ من الخليفة، فيتقلب ويبكي ويقول: أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت في عصر الشباب، لقد كذبتك نفسك، ليس ثوبا جديدا كالبري من الثياب. يقول: ماذا أريد بها وأنا في هذا المستوى وفي هذا المرض؟ وكان أحد أدباء خراسان يطلب المال في 20 من عمري والثلاثين والأربعين، فما وجد درهما واحدا، فكان فقيرا. فلما بلغ 80 استدعاه الخليفة وولاه الكتابة وأعطاه راتبا، فبقي يبكي في الليل، وأعطاه جارية له، قال له أبناه: ما لك تبكي؟ فنظم قصيدة قال: ملكته بعد أن جاوزت 70، ما كنت أرجوه إذ كنت ابن 20. يقول: أملك هذا المال بعد 70؟ ملكته بعد أن جاوزت 70، ما كنت أرجوه إذ كنت ابن 20. تطوف بي من بنات الترك أغذلة مثل الظباء، على كثبان يبرينا يحيينا بالحب ميتا لا حراك به، وهن يقتلنا بالتسعين. قالوا: أمينك طول الليل يسرنا، فما الذي تشتكي؟ قلت: 80. إذن قال صلى الله عليه وسلم: العفو والعافية، والعافية في البدن والعفو الآخرة. أيها الأخوة، ما الفرق بين المغفرة والعفو؟ المغفرة أخص، العفو أعم. تقول الإنسان للطالب: غفرت لك، فمعناها أنك سامحته من العقاب، لكنك قد تكون عاتب عليه. وإذا قلت عفوت عنك، فمعناه أنك غفرت له العقاب ولم تعتب عليه، وهذا هو الصحيح. قالوا: عفى الملك، يعني لم يعاتب ولم يعاقب. وقالوا: غفر، لم يعاقب وربما عاتب. وأما قوله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فهي 3 منازل الأولياء. منزلة الكظم أن تكظم غيظك عن الناس، لكنك قد تحمل في قلبك عليهم غلا وحسدا وحقدا، وهذه منزلة لا بأس بها، إنما لا تؤذيهم. المنزلة الثانية منزلة أن تعفو عنهم فلا تعاتبهم ولا تغشهم ولا تؤذيهم، وهذه منزلة ثانية أحسن. والمنزلة الثالثة: والله يحب المحسنين، أن تعفو عنهم ولا تؤذيهم ولا تجب عليهم وتنفعهم وتهدي لهم. ووقف خادم على رأس هارون الرشيد معه إبريق يصب عليه ماء حارا بعد أن تغدى الخليفة أمير المؤمنين هارون الرشيد، فسقط الإبريق من المولى من الخادم على رأس هارون الرشيد وهو ماء حار كاد أن يختلق صفحة وجهه، فالتفت مغضبا وحول الأمراء والوزراء والجيش، فقال الخادم وكان ذكيا والكاظمين الغيظ، قال قد كظمت. قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قال والله يحب المحسنين، قال اعتكفك لوجه الله. ذكر ذلك صاحب البداية وصاحب العطف الفريد. وأما قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم فهو رفع العتب. الرسول صلى الله عليه وسلم صدق المنافقين، اعتذروا عنده فصدقهم عليه الصلاة والسلام وقبل ظاهرهم، فقال الله عفى الله عنك، قالوا رفع للعتب يعني لا نعتب عليك. إن جرى بيننا وبينك عتب وتولت بنا عليك كثار، فالدموع التي عرفت كثار والدموع التي صحبت أنزار. فالمعنى عفى الله عنك لا نعاتبك. أما العقاب فالرسول صلى الله عليه وسلم بعيد منه، لأن الله يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، إنما لا نعاتبك، لأن ورد عبس وتولى وهذا عتاب. وأما في المنافقين فقال عفى الله عنك. قال أهل التفسير والملحة في الجملة يعني الطريف في الجملة أنه قدم قبل أن يتكلم لرسول صلى الله عليه وسلم قدم العفو، وكان أحد القراء يقرأ ويبكي فيقول عفى الله عنك ثم يقف ثم يقول سبحانه وتعالى لما أذنت لهم، ولو قال لما أذنت لهم خاف الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو نزل جبريل فقال للرسول صلى الله عليه وسلم لما أذنت لهم يقول سبحانه وتعالى لما أذنت لهم كان خاف، لكن قال عفى الله عنك فما يأتي بعدها سهل، فقال لما أذنت لهم. وهذا الوجه البلاغي والملحى في الجملة. وأما قوله اللهم إن يسألك العفو والعافية فإنه من أعظم الدعاء وهو من جوامع الدعاء، وهناك دعاءان اثنان أوصي نفسي وإياكما بهما. الأول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الثاني اللهم إن يسألك العفو والعافية، وهذان يجمعان المحاسن. وأما قوله وتولني في من توليت، فإن ولاية الله عامة وولاية خاصة، فولاية العامة لعامة المؤمنين بما فيهم الظلمة لأنفسهم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وأما الولاية الخاصة فهي ولاية لأحبابه وأوليائه أهل الليل وأهل التهجد وأهل الدعوة وأهل البذل والعطاء وأهل الغيرة على محارم الله وأهل نصرة طلبة العلم ونصرة العلماء ونصرة الكتاب والسنة، فهؤلاء لهم ولاية خاصة. والولاية ما هي؟ قالوا في صفة الولي عند الصوفية من صافى فصوفي وكافى فكوفي. وقال غيرهم الولي من يلبس العباء ويجلس في الخفاء. وقال غيرهم لا، الولي من تراه بين الناس وكأنه دعي، ومن تراه بين الأدعياء وكأنه ولي. وهذه خزعبلات لا تجدي. والتعريف الصحيح قوله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقوله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وكيف يعرف الولي؟ قالوا بإقامته للفرائض وبتزوجه من النوافل وباجتناب الكبائر والصغائر. والصحيح أن هذا فيه نظر، وأن أن الأولياء على قسمين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مقتصد وسابق بالخيرات. فالمسابق بالخيرات من يأتي بالفرائض والنوافل ويجتنب الكبائر والصغائر. وهذا في حديث البخاري الذي رواه أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول الله سبحانه وتعالى من عادى لي وليا فقد باردني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بحم ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فانظر كيف قسمهم إلى قسمين. وأما المقتصد فمن يأتي بالفرائض وربما ترك المستحبات، ومن يترك الكبائر وربما وقع في الصغائر. هذان قسمان في الأولياء. وولاية الله لا تنال إلا بالعبودية. قال ابن تيمية كما في مدارج السالكين: من أراد السعادة الأبدية فليلازم عتبة العبودية. من أراد السعادة الأبدية فليلازم عتبة العبودية. ولا تنال بالولاية إلا بطاعة الله. والأولياء ليس لهم أنساب، نسبهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وسببهم إياك نعبد وإياك نستعين، وبيوتهم المساجد، وعصاهم التي يتوكؤون بها ويهشون بها على أغنامهم لا حول ولا قوة إلا بالله، وترسهم الذي يحاربون به في المعارك حسبنا الله ونعم الوكيل، وأحذيتهم الصبر، وزادهم الفقر، وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله أكبر قالوا الله أكبر، وإذا قال سمع الله لمن حمده قالوا ربنا ولك الحمد. وأصحابهم وأصدقائهم سلمان وأبو عبيدة وعمار ومصعب، قال: دعا فإن مع حذاءها وثقاها ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. هذا أولياء الله عز وجل، اسمهم أهل السنة. قيل لأحد السلف: من أهل السنة؟ قال: الذين ليس لهم اسم إلا أهل السنة. قال مالك: السنة سفينة نوح، من ركب بها سلم، ومن تخلف عنها غرق أو هلك. أما قوله صلى الله عليه وسلم: وبارك لنا فيما أعطيت، تبارك مادة من يعني تكاثر أو كثر، تقول تبارك الماء يعني كثر، ويقال الله عز وجل بدون يعني تعبئة الفعل تبارك الله، تبارك الله رب العالمين، يعني تنزه عن النقائص وتقدس عن العيوب. وقال: تبارك الذي بيده الملك، فتنزه عنه سبحانه وتعالى. والبركة تدخل في الشيء فتجعل القليل كثيرا، والبركة تدخل الجسم فتجعل الضعيف قويا، وتجعل الذليل عزيزا، وتجعل البعيد قريبا. والبركة مادة تكسير الحياة، وهي مثل الحب، إذا وضعت في شيء نما وزاد بإذن الله، وهي بركة من الله. والبركة إذا نزعت من الشيء لا ينفع كثيرا فيصبح خبيثا، ولا ينفع قوي فيصبح ضعيفا، ولا ينفع قريب فيصبح بعيدا، وتتقطع به الحبال. فالبركة من الواحد الأحد، ينزل الغيث بلا بركة فيصير ماء فلا ينتفع به، ويتنزل البركة في الماء القليل فيصبح مدرارا غزيرا وينتفع به. فيقول: وبارك لي فيما أعطيت. والعطاء من الله عطاء معنوي وعطاء حسي، عطاء وأعظمه عطاء الهداية، وعطاء الإبن، وعطاء الزوجة، وعطاء المسكن، وعطاء اللباس. قال: وبارك لي فيما أعطيت. فإذا لم يبارك الله عز وجل لا ينفع مال ولا ولد ولا زوجة ولا مسكن. وإذا نزعت البركة أصبح العبد مطرودا عن باب الواحد الأحد. فعلى العبد أن يطلب من الله البركة، ولا يطلب الكثرة بلا بركة، فإنها لا تنفع ولا تجدي. فقد كان كثير من الفجرة والطغاة والعملاء والخونة على مر التاريخ، ولا زالوا يملكون القصور ويملكون الدور والملايين والسيارات ويلعبون بالشيكات، ومع ذلك نزع الله البركة من أموالهم، فما استفاد منها لا دنيا ولا آخرة، وما رفعوا بها معلم، ولا حاربوا بها أعداء الله، ولا نصروا بها الدين، ولا أنفقوها في سبيل الخير. إنما مصدرها إما أغنية ماجنة، أو مطاردة صيد، أو لهو ولعب، أو خمرا وسهر، فهذا من نزع البركة والعياذ بالله. وربما تحمل أنت درهم واحد أو ريال واحد أجدى عند الله ممن يحمل الليلة مليون، لأنها نزعت من البركة. وأما قوله: وقني شر ما قضيت، فالله عز وجل هو الذي كتب الخير والشر، الله الذي كتب الخير والشر. والمانوية قالت: إله الخير النهار، وإله الشر الظلمة، وإله الشر الليل. فقالت المانوية: لا يقاتل أحد. المانوية فرقة شمالية شرقية، كانت تسكن فيما يقارب مراسة نهر سيحون وديحون من حدود الصين إلى قرب الاتحاد السوفيتي. هذه الفرقة ضالة كافرة، تقول تعبد الليل وتعبد النهار، فالنهار عندهم إله، النور عندهم إله الخير، والظلمة إله الشر. فرد الله عليهم في أول سورة الأنعام بهجوم أدبي فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تقول المانوية: من قاتل في الليل لا ينتصر، من قاتل في الليل لا ينتصر. وتوصي ملوكها لا تقاتل في الليل، وأبو فرات الحمداني هذا الوالي الذي كان في الشمال في حلب قاتل في الليل فغلب الروم 14 مرة في الليل، فحياه المتنبي شاعره وقال: فكم من ظلام الليل عندك من يد يحدث أن المانوية تكذب. يقول كم أهدى لك الليل من نصر، هذا يكذب المانوية، يقول ما تنتصر وانت انتصرت 14 مرة. فكم لظلام الليل عندك من يد يحدث أن المانوية تكذب. فرد الله عليه سبحانه وتعالى بأنه خلق الليل والنهار والظلمة والنور والسماوات والأرض. فهل ننسب الشر إلى الله؟ في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: الخير بيديك والشر ليس إليك. ما أحسن الكلام، الخير بيديك وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، وهي ملأة سحاء الليل والنهار لا يغيبها منذ خلق السماوات والأرض. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لن ينقص ولن ينقص مما في يد الله عز وجل. وفي بعض الروايات: كما يغيض المخيط إذا أدخل البحر. قال: والشر ليس إليك. فالذي قدر الخير والشر هو الله، لكن لا ينسب الشر إلى الله، لأنه من تقديره سبحانه وتعالى بالنسبة إليه خير محض، فلا ينسب الشر ولا يقصد الشر، لكن قد يكون شرا بالنسبة للعبد. ولذلك انظر إلى تأدب الجن لما أرادوا أن ينسب الخير إلى الله، قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد، ما أحسن المبني المجهول. قال أحد البلاغيين: لله دركم حتى أنتم تدركون اللغة العربية. وقال سيد قطب الظلال لما قالوا هم الجن، اسمع كلامهم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. قال سيد قطب: عجيب، حتى الجن يتذوقون القرآن؟ حتى أنتم تعيشون مع هذه الأسرار البلاغية؟ عجبا. فلذلك قالوا الجن لما جلسوا في المراصد والمقاعد يستمعون وينظرون للشهب ويتحرق المردة، قالوا: وأنا لا ندري. قل تغير الفلك، تغير الكون، كنا نسمع الكلام واحترقنا الآن، لا ندري حدث في الكون شيء. قال ابن عباس: اجتمع الجن في نصيبين، فقال شيخهم: انتشروا في الأرض فقد وقع الليل شيء في الأرض. ما هو الذي وقع؟ انسياب القنبلة الذرية، بركان، أو نزول أبلو على سطح القمر، أو انشقاق البحر؟ لا، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أمي خرج من مكة على الصفا يقود البشرية إلى جنة الأرض والسماوات والأرض، هذا النبأ العظيم. فالمقصود قالوا أريد، وهي من أجمل ما أتى، قال: أو أراد بهم ربهم رشدا. فهناك أتى بالفاعل، وهنا جعل الفعل مدني المجهول وأتى بنائب الفاعل. وقال إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. سمعت يقول: خلقني الله ويطعمني الله ويهديني الله ويسقيني الله. قال: وإذا مرضت. والذي يمرض ما هو؟ من هو؟ الله. لكن ما قال امرضني، فاستحيا مع الله سبحانه وتعالى فقال: وإذا مرضت فهو يشفين. قالوا: عليك السلام أيها الخليل، كيف تأدبت في أدب الخلة؟ وإلا كذلك يقول أيوب عليه السلام: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ولم يقل مسستني بضر، ولم يقل أنا مريض أمرضتني، وإنما قال مسني الضر. يقول: ما أدري من أين أتى الضر، في ظاهر الخطاب، مع العلم أنه يدري من مسه بالضر إلا الله عز وجل. هذا من باب التأدب. فقال: وقني شر ما قضيت. قال أهل العلم من أهل السنة: قد يكون القضاء في حق العبد شر بالنسبة إليه، وإلا بالنسبة لقضاء الله المطلق سبحانه وتعالى ولقضائه الشرعي الأمري فهو خير كله، تبارك الله رب العالمين. حتى يتساءل بعض الزنادقة يقول: ما الفائدة من خلق الذباب والبعوض؟ وما الفائدة من خلق الشوك الطلح الذي لا ثمر فيه؟ وما الفائدة من خلق البحار المالحة التي مثل البحار الطبرية؟ وهذا أراد أبو جعفر، سمع بعض بختيشوع الطبيب، هذا كان في زندقة طبيب أبي جعفر بختيشوع، كان فيه حيصة بيصة، فأتى فأملى أبي جعفر بعض الأمور، قال: إذا دخل عليك أحد العلماء فحاول أن تبكت، إن بكتك بكته وقل لماذا خلق الله الذباب. فأتى أبو جعفر فجلس، فدخل ابن السماك الواعظ، واعظ المسلمين، فجلس وجلس العلماء حول أبي جعفر، فأتى ذباب، ساق الله ذباب من الكبار، هذه الزرق F15، فوقع على أنف أبي جعفر المنصور، وقع على أنف الخليفة، أحرج أمام الناس، فقال بالذباب هكذا، فطار ثم رجع إلى قواعده سالما على على أنف أبي جعفر. أبو جعفر هذا يذبح الملوك كذبح الطليان، هذا ذبح أمامه أربعة، وذبح أبو مسلم الخراساني، وذبح حرثمة بن أعين، كان يتصيده كصيد الغزلان، داهية من جهات الدنيا. قليل أن يأتي التاريخ بمثله، صنديد من أبناء ابن عباس حكم الدنيا، وهو الذي بنى مدينة السلام، وكان عالم الجهد الذي يرتدي للخطبة، يقول ما يفكر في الموضوع إلا إذا جلس على المنبر. هذا أتى الذباب أحرجها أمام الناس، فأخذ يضرب بيده اليمنى مرة واليسرى مرة، فقال يا ابن السماك لماذا خلق الله الذباب؟ قال ليذل به أنوف الطغاة. وهذا من أحسن ما فيه، فلله الحكمة البالغة. وقد يكون من أسرار خلق الذباب أن يذل به أنوف الطغاة، يعني بعض تجده ما يستطيع أن ينظر إلى البشر، كأنه من طينة أخرى، ما يلتفت إلى الناس، لا يتكلم عن الناس، وإذا جلس في المهرجان وفي العرض العسكري أتى الذباب وجلس على أنفه. يعني ضاقت الدنيا إلا على هذه القواعد والمصطبات والمطارات الجاهزة. قوله وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك، يقول سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه، اسمع اللطافة، يقول إذا عقب سبحانه وتعالى لا يعقب لحكمه، لأن أهل الدول وأهل النظم يبقى التوقيع الأخير لأكبر مركز في الدولة، فإذا وقع عليه فلا يجوز لأحد أن يوقع بعده، فيقول سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه، يقول فإذا وقع على القضية وانهاها فلا يأتي أحد من البشر، لا من الملوك ولا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الجبابرة ولا من الأكاثرة ولا من القياصرة يوقع عليه، وإن وقع عليه فالنار. أبدا لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. ولذلك سمى ابن القيم كتاب أعلام الموقعين، ومعناها الموقعين عن رب العالمين. من هم؟ العلماء. فلا يوقع عن الله في الأرض إلا العلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أولو العلم، فهم يوقعون عن الله الفتاوى، ولذلك يفتيهم أهل العلم توقيع عن الله سبحانه وتعالى. فقوله إنك تطغي ولا يقضى عليك، فلا يطغي على الله أحد، كل يوم هو في شأن. الناس لا يدرون مساكين، تجد الإنسان يفرح ويمرح وقضى الله عليه أن يموت بعد لحظة، تجده يعني في سلطان وقضى الله عليه أن يخلع بعد وقت، فلا يدري، كل يوم هو في شأن. قال ابن القيم كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويجبر كثيرا ويعافي مبتلى ويشافي مريضا ويرد غائبا ويميت حيا ويخلع هذا ويعزل هذا ويولي هذا ويملك هذا ويغني هذا ويفقر هذا، كل يوم هو في شأن. فالصحف تصعد وتنزل والملائكة شغالة وصفراء الوحي واقفة والسماء في أمر عجيب والأرض في نبأ غريب، ومع ذلك لا يريه شأن عن شأن. أنا أمام الله فرد واحد يدري بحياتي ومستقبلي وأمري من دقيقة إلى جريرة، وأنت وكل رجل منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، ثم يخلقهم ويرزقهم ويعافيهم ويبتليهم ويحاسبهم. بل أعظم من ذلك، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأما قوله إنه لا يذل من واليه، فيقول بعض العلماء من انتسب إلى الله أعزه بلا عشيرة، أعزه بلا عشيرة، ونصره بلا قوة، وأيده بلا تأييد أرضي، وهذا يسمون المنتسبون إلى الله، ويسمون الربانيون، ويسمون المحمديون أو الأحمديون أو المؤمنون أو الأولياء الله. قال لا يذل من واليه، فمن والى الله لا يذل أبدا. صحيح تأتيه ضربات ومصائب قالوا لا يذل، وتأتي كوارث قالوا لا يذل، وتأتي حوادث قالوا لا يذل. قال أبو إسماعيل الهروي مؤلف منازل السائرين، سمى شيخ الإسلام شيخ خراسان، عرض عليه من الكرب ما لا يعلمه إلا الله، وأتى عليه من المشكلات ما تدهم لها الليالي السوء، يقول كنت إذا ضاقت بي الضوائر أضع خدي على التراب وأقول إن مع العسر يسرا فيكشف عني الله الغمة. قال وهو يتحدث عن نفسه، ووالله لقد عرضت على ملك خراسان 5 مرات يعرض علي السيف ويضع السيف بين أذني ليذبحني، فأقول يا كافي فيكفيني الله، 5 مرات السيف بين أذنيه. وخرج ابن تيمية من سجن الإسكندرية فقال الناس يريدون قتلك تمزيقك، فنفخ في كفه وقال والله كأنهم الذبان عندي، رماه بك الله جنبيها فحطمها ولو رمى بك غير الله لم يصبك. تدبير معتصم بالله، منتقم لله، مرتكب لله، محتسب. فهذا يقول إنه لا يذل من واليه أبدا. وأما من عاد الله فلا يعز. طيب تقول لي أناس يعادون الله، مع العلم أننا نراهم وهم في عزة، ونراهم في صولة، ونراهم في صولجان، ونراهم في أبهة، ونراهم في مظهر عظيم، دندنة وهمهمة وغمغمة، ومع ذلك أعداء لله. قال الحسن البصري يجيب على هذا السؤال: مر به ابن هبيرة أحد الأمراء وقد لبس حريرا عنده بغال وموكب، قال: والله إن ذل المعصية في قلوبهم ولو هملجت بهم البراذيل وطقطقت بهم البغال، أبى الله إلا أن يذل من عصى. فالجواب، قال أهل السنة: هؤلاء الذين يظهرون بالعزة وهم أعداء لله أو عصاة لله، في قلوبهم انكسار لا يعلمه إلا الله وخوف، فقلوبهم مكسورة من داخل، فيها حقارة، فيها شناعة، يتسترون من داخل. من تدادي يا ابن الحسين؟ أدادي أوجها تستحق ركلا ولطمة. فمعنى لا يعز من عاديت أنه لا يجد العزة أبدا، لأن العزة مكسورة لله ولرسوله وللمؤمنين. وهذه العزة يجدها العباد والموالي في أبسط صور الحياة. عطاء بن أبي رباح مفتي مكة كان مولى مفلفلا مهلهلا أعتق من امرأة، فأتى سليمان بن عبد الملك يريد أن يستفتيها، قال لسليمان: انتظر مع الناس حتى يأتيك دورك. قال سليمان لأبنائه: تعلموا العلم واتقوا الله، فوالله ما أذلني أحد من الناس إلا هذا العبد هذا الليل. لماذا؟ إنه لا يعز من عاديه. ولماذا؟ إنه لا يذل من واليه. وهذا أمر معلوم بالفطر والأخبار والواقع والتاريخ، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال وزاد: وصلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام، نحن نصلي عليه دائما، والدعاء يبقى حتى يرفع لا بد أن تطعمه بالصلاة عليه. وهذه رواية يضعفها بعض العلماء، ولكن المعنى أنه صحيح، وأن الصلاة تقدم في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم وابن حبان في رواية الحسن: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبقى إلا السجود. والمعنى في آخر ركعة إذا رفعت من السجود وقلت: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أن ترفع يديك ثم تبدأ بهذا الدعاء العطر. وإذا كان معك ناس وأنت تدعو بهم فقل: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وهو من أجمل الدعاء، ولا يصوغه إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع لهذه الجوامع من الكلم إلا هو، فإنه رضع هدي النبوة صلى الله عليه وسلم، وشم وشرب أو رحق رحيقها، وعاش في حديقتها، وابتنى دارها، فهو يقول: أوتيت جوامع الكلم وفواتحة وخواتمة، واختصر لي الكلام اختصارا، أما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا يصح، وبيد أني من قريش لا يصح، بل هو أفصح من تكلم بالضاد عليه الصلاة والسلام، وأفصح الناس جميعا. وفي هذا تتجلى أسرار البلاغة والعمق والأصالة في كلامه عليه الصلاة والسلام، فإنك إذا قارنت كلامه بكلام غيره بان لك الخلل وبان لك البون الشاسر. فانظر كيف حوى سعادة الدنيا والآخرة في هذه الكلمات، فبدأ بالهداية ثم الولاية ثم الرعاية ثم الكفاية، ثم أتى صلى الله عليه وسلم العافية، ثم ذكر الأبدان، ثم ذكر الأموال، ثم ذكر المستقبل في الآخرة، ثم ذكر أمر الدنيا، ثم ختم عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه ليرتفع الدعاء. وأما قوله: اللهم اهدني فيمن هديت، فإن الله هدى أربعة أصناف من الناس لا خامس لهم، والذي لا يسلك مسلكهم فليس من الهداية في شيء: الأنبياء والشهداء والصديقون والصالحون. فأما الأنبياء والرسل فهم قادة العالم، وهم الذين يسيرون سفينة الحياة، وهم الذين يرسلون الخلق بالخليقة، وهم الذين يعلمون أسرار الوحي للبشرية، وهؤلاء أنتهى أمرهم وخاتمهم وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لك أن تقول: اللهم اجعلني من الأنبياء أو من الرسل، وهذا من التعدي في الدعاء. وأما الشهداء والصديقون الثاني فهم أناس كدرجة أبي بكر الصديق، أصبحت أنفاسهم لله ودموعهم لله ودماؤهم لله وأموالهم لله وليلهم لله ونهارهم لله، فهم لله، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، فهم كلهم حركاتهم وسكناتهم لله. يطالب بالأوراد من كان غافلا، فبكيف بشهم كل أيامه ورثي. يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بشهم كل أيامه ورثي. إن كان سركم وما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وقال آخر متيم بالندى، لو قال قائله كبري فجيت كرى عينيك لم ينل. وقال آخر في معالي الدنيا، فكيف في معالي الآخرة، أتتني المعالي وهو ضيف أحبه، فأطعمته لحمي وأسقيته دمي. وهذا الأولياء كما فعل أبو بكر الصديق، فإنه أطعم الإسلام لحمه وسقى الإسلام دمه، وكان في كل لحظة مع الإسلام، فالإسلام أبو بكر وأبو بكر هو الإسلام، فأصبح صديقا. رجف جبل أحد والرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فقال اثبت، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فكان النبي هو صلى الله عليه وسلم، والصديق أبو بكر، والشهيد عمر وعثمان. وأما الشهداء فأناس أتوا إلى الله عز وجل بأرواح في أصفهم، فباعوها في سوق الربح بأغلى الأثمان، فعوضهم الله الجنة، وجازاهم أن يكلمهم يوم الجمعة كل جمعة في الجنة، وهم يجلسون إما على منابر من نور أو على كثبان المسك، فيخاطبهم مباشرة ويتعرض لأيامهم في الدنيا، فيذكرهم بأهلهم وأزواجهم وأبنائهم في الدنيا كل يوم جمعة، وهو يوم المزيد. وأما الصالحون فهم المصلون الصائمون العاكفون على طاعة الواحد الأحد، أولياء الله الذين يحبون دينه وأولياءه وينصرونه ويغضبون له ويغترون على محارمه، ويحبون انتشر الإسلام وأن ترتفع كلمة الله. أما غيرهم فخاسرون. وانقسم الناس أمام الهداية في قوله اهدنا في من هديت إلى أربعة أقسام: قوم فعلوا المأمور وتركوا المحظور وهم أولياء الله، وقوم فعلوا المأمور والمحظور وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وقوم تركوا المأمور والمحذور وهم عباد الصابئة والمجوس، وقوم تركوا المأمور وفعل المحذور وهم الزنادقة والملاحدة. هذا في مسألة اهدنا في من هديت. وأما مسيرة اهدنا في من هديت فهي تبدأ من نوح عليه السلام، بل قال أن من آدم عليه السلام. والله عز وجل وصف نفسه أنه على صراط مستقيم، فقال إن ربي على صراط مستقيم، فهو الذي يهدي ومنه الهداية، وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مع العلم أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور التشريع وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، ثم قال له إنك لا تهدي من أحببت. قال أهل العلم تهدي تدل وترشد وتنصح، تقول الجنة من هنا والنار من هنا، الصلاة هنا، المسجد هنا، المصحف هنا. مع العلم أنك لا تهدي أي لا توجه القلوب، فالذي يوجه القلوب هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يرشدها ويدلها. ومن اللطائف أيضا أن قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يصعد في درجات الكمال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالعبرة بكمال النهايات لا بنفس البدايات، العبرة بكمال البدايات بكمال النهايات لا بنفس البدايات. فأنت لا تفكر فيك اليوم، ربما تكون الليلة ناقص الإيمان، ربما يكون إيمانك مزعزع، ربما تكون عندك شهوات وشبهات، ولكن انتظر يوم تسقي شجرة قلبك بماء الطاعة كيف تأتي أكلها كل حين بإذن ربها، وانتظر مستقبلك بعد 10 سنوات أو مثلها. فأبو بكر لما أسلم لم يكن مثله يوم مات، يوم أسلم كان يعرف مجمل الدين، فلما مات كان صديقا من الصديقين الكبار. وهكذا يبدأ الإيمان يزرع ويسقى بماء التوبة، بماء سماع الدروس، بماء حضور المحاضرات، بماء حب الصالحين، بماء الغضب لله عز وجل، بماء الوقوف مع لا إله إلا الله، بماء الانتصار إياك نعبد وإياك نستعين، بماء الغضب على العصاة وعلى الفجرة وعلى المرجة وعلى الفسقة الذين يعادون لا إله إلا الله ويعادون العلماء ويعادون الصالحين ويعادون الدعاء. هذه إذا سقيتها آتت أكلها كل حين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل. كزرع أخرج شطأه، اسمع المثل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قالوا زرعوا لا إله إلا الله فأخرجت شطأها فأتت بالصلاة والزكاة والصيام والحج، فلما أخرجت شطأها واستوت آزرت بالنوافل وبحب الصالحين وبالدعوة والفقه في الدين، فلما آزرتها بالثمار آتت بحلاوة لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو الموت في سبيل الله. فلما أتت الحلاوة ذاقوها قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. واختلفوا بين الذوق والوجه والحلاوة، قالوا الحلاوة تأتي بثلاث وهي في أصل الثمرة، فيقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وقال عند مسلم من حديث العباس ذاق طعم الإيمان. فاختلف أهل السنة من الشراح هل يذوق قبل أن هل يذوق الحلا قبل أن يذوق الوجه أم لا. والصحيح أن الحلا آخر شيء، وأن من بلغ منزلة من ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وعسى أن يكون في محاضرة شرح هذا الحديث الضخم العجيب ده، من وجد بهن ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في النار أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه من حديث أنس. فالمقصود هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ غاية الولاية لله عز وجل وغاية المنزلة، وفي هذا قوله طلب الهداية وأنه سيد المهتدين رد على طوائف كطائفة الصوفية الغلاة الذين قالوا إن الولي أعظم من النبي وكذبوا لعمر الله، وبعض الناس قالوا الأئمة معصومون وهم أفضل من الأنبياء عليهم غضب الله، بل الأنبياء أفضل عباد الله، واصطفاهم الله واختارهم واجتباهم وجعلهم سبحانه وتعالى قدوة وصفوة للناس. هذه من منازل الهداية ومن منازل اهدنا الصراط المستقيم. وتحتاج اهدنا الصراط المستقيم إلى كلمة وإلى محاضرة وإلى شرح لهذه الكلمة المباركة عن الصراط وعن المستقيم، ومن هم تاركوه ومن هو إمامه، وهل هناك سبل أخرى، وما صفات هذه السبل، وكيف يتجنب العبد هذه السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. زاد بعض العلماء اللهم لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما قضيت إلى غيره من الدعاء، لكن وقف حديث الحسن إلى هذا الحسن المعنى الحسن، وهي جمل باهرة في معالم التوحيد. وعلى العبد إذا أراد أن يوتر في الليل أن يستفتح وتره بهذه الكلمات بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم، ثم يزيد ما شاء الله من الكلام الطيب العجيب. وأراد صلى الله عليه وسلم بهذا الحسن أن يحبوه، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يملك دنيا ولا دينارا ولا درهما، وليس عنده توزيع مناصب، عنده توزيع الهدايات. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت يد البيضاء. أتته فاطمة بنته أم هذا الرجل الصحابي الذي معنا أم الحسن، أتته في ظلام الليل وقالت يا رسول الله عندك سبي، السبي الخدم جواري سباهم من بعض المعارك صلى الله عليه وسلم، فأعطني خادما يخدمني يعني جارية. فردها صلى الله عليه وسلم إلى البيت، ثم زارها وزار علي، والحديث في الترمذي، قال ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ قال بلى. قال إذا أتيتما مضجعكما يعني في النوم سبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران 34 فذلكما خير لكما من خادم. فانظر كيف وجههم إلى الذكر. وجاءه العباس يسأله، والسؤال عنده يسأل من؟ عمه العباس، هذا جد الدولة العباسية، جد 36 خليفة، ملك 3/4 الكرة الأرضية، يريد مال. قال يا عمي ألا تريد أن أحبوك؟ ألا أعطيك؟ قال بلى. قل اللهم إني أسألك العفو والعافية. وعند الترمذي أن عربيا أتى عنده جبل وعليه عيبة يريد أن يملأه تمرا وزبيبا ودقيقا، فقال يا رسول الله أريد سفرا زودني. ولم يكن صلى الله عليه وسلم عنده شيء. هذا الإنسان عليه الصلاة والسلام الذي فتح الدنيا لأتباعه وفتح القصور والذهب والفضة مات وهو لا يشبع من كثرة الخبز وما شبع من طعام بر ثلاث ليال متتابعة. تقول عائشة: والذي أخذ رسوله عليه الصلاة والسلام ما شبع صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام من خبز بر يعني متتابعة، وإنه كان يمر بنا الهلال والهلال لا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نارا، يعني ما يجدون شيء يطبخونه. قال: فما طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. ومع ذلك مات في هذه الحالة. أتى هذا الأعرابي قال: زودني، أريد سفرا. قال: زودك الله التقوى. فترك هذا الزاد لما سمع هذا الكلام، قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. وهذه من أجمل ما قيل، ومن يستطيع أن يصوغ هذه العبارات؟ يعني لا حضر الله صلى الله عليه وسلم ولا عد، لكن إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوة. قال: يا رسول الله أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. وهي من أعظم الكلمات الغالية. أيها الإخوة، انتهت محاضرة اللهم اهدنا فيمن هديت، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والتوفيق. وبعد أذان العشاء الأسئلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سؤال يقول أحد الإخوة: في العام الماضي حججنا مع مخيمات السبعان، ووجدنا راحة عجيبة في هذه المخيمات بما فيها من توجيه، وما فيها من ثقافة ووعي، وما فيها من علم نافع وفقه، ومع صحبة للصالحين. هل تتكرر هذه المخيمات هذه السنة، مخيمات السبعان الحج فيها من منطقة الجنوبية؟ الذي أعلمه أنها نعم سوف تتكرر هذه المخيمات، وقد وجه دعوة لبعض الدعاة ووافقوا على مصاحبة هذه الرحلة، ووافق الشيخ سعيد المسفر وأكون كذلك معه، وكذلك إن شاء الله الشيخ أحمد القطان في هذه القافلة، وسوف وأظنهم ما أدري هل بدأوا الآن أم لا بالتقاء بالناس الذين يريدون الحج، وسوف تكون القافلة إن شاء الله تتوجه من أبها إلى مكة، ويكون هناك برنامج ثقافي ودروس ووعظ، وعسى الله عز وجل أن ينفع. فهي مخيمات السبعان موجود مقرها في أبها بجانب مسجد النمصة، مسجد الشيخ سعيد المسجد. أما الأمر الآخر، سأل يقول: تفتقر المكتبة العربية الإسلامية اليوم إلى الاهتمام بالجانب التربوي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما هو تعليقكم على هذا؟ وهل هناك كتب في الساحة توصي بها طلبة العلم وشباب الإيمان؟ نعم أيها الأخ، هذا الجانب، جانب التربية النبوية، لم يكن عندنا في ذلك ما يغطي هذا النقص الكبير الذي عاشه المسلمون وعاشه طلبة العلم في الجامعات والمدارس. ولكن الحمد لله الآن ورد خير كثير وفضل عميم، ومن أحسن ما رأيت وطالعت، بحكم أني طلب مني أن أنظر في هذا الكتاب وأقدمه، كذلك قدمه فضيلة الشيخ عبد الرحيم الطحان وبعض الدعاة، كتاب دروس تربوية نبوية، وهذا لأحد الأساتذة الدعاة من مدينة أبها، وهو الأستاذ صالح أبو عراد الشهري، مدرس في الكلية المتوسطة كلية المعلمين، وكتابه قد نزل الآن المكتبات، وسوف تجدون فيه تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، هديه صلى الله عليه وسلم، التربية النبوية، دروس تربوية وسنة نبوية، هديه صلى الله عليه وسلم في كل دقيقة وجريلة. وأظن في الكتاب ما يقارب 20 درسا، وهي ممتعة كل المتعة، وتغني عن كتب هؤلاء التي ليس فيها تربية، إنما فيها هدم للتربية وهدم للسلوك وهدم للعقل، لأنها تخالف الوحي. فالحمد لله الذي جعل منا من يكتب في هذه الموضوعات ويستلهم رشده من الكتاب والسنة ويسد هذا الجانب. يقول الأخ: ما رأيك في الشاعر إيليا أبي ماضي؟ إيليا أبي ماضي هذا شاعر نصراني من المسيحيين اللبنانيين، وله الخمائل والجداول، الخمائل والجدائر ثلاث دواوين، والديوانة الخمائل والجدائر وله ترب وترب، نعم. وهذا الشاعر نصراني كما قلت منحرف، وله قصائد تعارض لا إله الله محمد رسول الله، وفيها تهفن بالشرع، ويقول هو صاحب جئت ولا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أما بيت، ولست أدري لست أدري. وهو صاحب البيت السائر المشهور، لأن الشاعر هذا قوي في شعره، يقول أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم، ومطلع القصيدة لما تشتكي وتقول أنك معدم، والأرض ملكك والملكك والسماء والأنجم. وله قصيدة أخرى قال ابتسم ولئن جرعت العلقمة أو كما قال. على كل حال أغنانا الله عنه وعن شعره بما أتانا من شعراء الإسلام ومن شعراء الوحي. وبالمناسبة أنا أتلو عليكم قصيدة هنا حتى يختم، كان ابن عباس يرى أن يختم المجالس مثل هذه الملح، وقال العراقي واستحسن الإنشاد في الأواخر، يعني في أواخر المجلس أن ينشد فيه شيء من الشعر. وهذه القصيدة اسمها محمد في فؤاد الغار، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الكلام هذه الليلة والمنهج الرباني. محمد في فؤاد الغار يرتجف، في كفه الدهر والتاريخ والصحف، مزمل في رداء الطهر قد صعدت أنفاسه، في ربوع الكون تأتلف من الصفا من سماء البيت، من الصفا من سماء البيت جلله نور من الله لا صوف ولا خصف. والكفر يا ويحه غضبان من أسف، لم يبقه الفقد في الدنيا ولا الأسف، ولا حمته سيوف كلها كذب، في صولة الحق والإيمان تنقصف. أتى الرسول إلينا والربا جثث، أتى الرسول إلينا والربا جثث مطمورة، وعليها يضحك القرف، والظالم المارد المعتوه محترم، جماجم الجيل في أسياف نطف، نجوح ناكل موتانا وسهرتنا أكل الضياع، وليل أحمر دنف، جباهنا قبله تعنو إلى حجره، وحفلة من لذيذ التمر نعتنف، أعراب ويحكم ما لا يقيمكم، قومية ليس في آنافها أنف، على موائد كسرى كسرت همم، من العروبة واندثت لنا تتف، فأشرقت بسمات الوحي وانقشعت شيجان من قتلوا الأحرار واعتسفوا، وحرمت من بلاد للحق مهجته، وظل ما نسج الباغون واقترفوا، وعاد أعظم قد لفت عمامته، على الشريعة يحويها ويلتحف. أنا الجزيرة، أنا الجزيرة في عيني عباقرة، الفجر والفتح والرضوان والشرف، أنا الجزيرة في أعماقها رقدت أشلاء أحمد تحوي نورها الغرف، أنا الجزيرة بيت الله قبلتها، وفي حمى عرفات دهرنا يقف. جبريل يروي لنا الآيات في حلل من القداسات والأملاك، قد دلفوا من السماوات تهمي كل غادية، على ديار بنوها بالعلا شغف، سكان دار العلا رواد كعبتها، حجاب وجه الحيا والحق قد عرفوا، من الحثالات طهرنا مرابعا، هزت مدافعنا الباغين فانصرفوا، وغسلت أدمع الأبرار تربتها، الدر يبقى ويفنى الطين والخزف، الساكبون دماء الحق ما ضمئت روح، ومن دمنا الموار تغترف، والساجدون ونجم الليل يشهد ما أضاعنا فيه من غنوا ومن عزفوا، وقاتلت معنا الأملاك في أحد تحت العجاج فيما حاد ومن كشفوا، سعد وسلمان والقعقاع قد عبروا إياك نعبد من سلسالها رشفوا، أكفانهم بدماء البدر قد صبغت، الله أكبر كم في ساحها هتفوا، أملاك ربي بماء المزن، أملاك ربي بماء المزن قد غسلوا جثمان حنظلة والروح تختطف، وكلم الله من أوس شهيدهم من غير ترجمة زيحت له السجف، العرش يهتز من هول ومن حزن لسعد، إبس فراء الوحي قد وقفوا، وسدرة المنتهى غريدة بسمت لأمة الضاد تهمي عندها التحف، لللوح ينسى لللوح ينسى، ولا التاريخ يغفل عن مسيرة النور تروي مدها الصفف، سل المجرة هل نامت على حلم أحلى لها يوم أعلى نجمها السلف، وسل سهيلا مع الزهراء هل نظرت أبها من الثلة الأخيار يوم صفو، كل البرايا على أصنامها عكفت، وقومنا عند بيت الله قد عكفوا. جبلة العدل نيطت في تمائمنا، إذا تظاهر دجال ومحترف وهالة النور سعت بين أضلعنا، وغيرنا عن ثناء النور قد ضعف ثوب من الهدي والفاروق ينسجه، فيه صلاح ومأمون ومنتصف. هل أذن الفجر إلا في منائرنا، والشرق والغرب بالطغيان ملتحف، ذابت عيون وأسماع وأفئدة حبا لمن حبه في الغار مختنف. اقرأ اقرأ فأنت أبو الأيتام، اقرأ فأنت أبو التعليم رائده، من بحر علمك كل الجيل يغترف، إن لم تصغ منك أقلام معارفها فالزور ديدنها والظلم والطلف. تاريخنا أنت صلى الله عليه وسلم، تاريخنا أنت، أمهرناك أنفسنا، نمضي على قبسات منك أو نقف على جماجمنا، على جماجمنا، خذ كل ملحمة أغلى الرؤوس التي في الله تقتطف، في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط، وفي أرواحنا طرف، فكن شهيدا على بيع النفوس فما تحوذ ضمائر منا فوق ما نصف. اللهم صل عليه وسلم عليه وبارك عليه صلاة وسلاما تعرضها الآن عليه في الروضة، وتبلغه سلامنا الآن وأشواقنا وتحيتنا، جزاء ما قدم لهذه المسيرة ولهذه الأمة ولهذه الملة، جزاء ما رفع من هذه الرؤوس التي كانت محفوظة، وشرح من هذه الصدور التي كانت ضيقة، وبصر من هذه العيون التي كانت عمية، وأسمع من هذه الآذان التي كانت صمة. أيها الإخوة، هذا الدرس إن شاء الله سوف يستمر مساء كل سبت ببركة الله سبحانه وتعالى وعونه، وهناك درس آخر مساء كل جمعة سبق أن أعلن عنه في جامع الملك فهد، ولكن أطلب منكم هذه الجمعة التوقف حتى ينسق مع مكتب الدعوة بأبها، وأما هذا الدرس فسوف يستمر إن شاء الله حتى يأتي إعلان آخر عن درس مساء الجمعة، وسوف يكون في مادة التفسير بإذن الواحد الأحد، ويبدأ من أول سورة الفاتحة، لنسافر نحن وإياكم في مسيرة مع كتاب الله عز وجل، عله أن يكون نورا لنا في القبور، ونورا لنا يوم الحشر والنشور، ومنضيا لنا على الصراط، ودافعا لنا إلى الجنة بحول الواحد الأحد. أشكركم شكرا لا ينتهي، وأسأل الله أن يثيبكم على هذا الحضور، وأن يكرمكم بكرامة مدخرة عنده، وأن يكافئكم مكان حضوركم هنا وترككم أعمالكم وأشغالكم وارتباطاتكم ومشاغل الدنيا وأشغال الدنيا وهموم الدنيا وكلام الدنيا لتجلسوا هنا في روضة تحفكم الملائكة وتغشاكم السكينة، ويباهي بكم الله ملائكته الآن في السماوات العلى: يا ملائكتي انظروا لعبادي أتوني يريدون ذكري وتسبيحي أشهدكم أني غفرت لهم. فأسأل الله أن يتمم لكم هذا الأجر، يكافئكم جزاء ما أتيتم، وغيركم أتى إلى البارات وإلى مجالس اللهو وإلى الأندية الحمراء وإلى الضياء وإلى الملاعب اللاهية وإلى الوتر والعود، فأنتم خير فريقا وأزكى عملا وأصوب رأيا وأسد منهجا وأعلى سندا، هم القوم يروون المكارم عن أب وجد كريم سيد وابنك سيدي، وهزتهم يوم الندى أريحية كأن شربوا من طعم صهباء صرخدي. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم من جلس في هذا المجلس يريد رضاك وجنتك ورحمتك، ويريد أن يتفقه في الدين وأن يستمع الموعظة، فأثبه واشرح صدره ويسر أمره واستره في الدنيا والآخرة وارفع منزلته. ومن جلس في هذا المجلس مستمعا لا قاصدا، وإنما رأى قوما جلسوا فأدخله في كرامة هذا المجلس، فإنك قلت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فلا تخرج من هذا المجلس شقيا ولا محروما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.